لكن لا سلطان لكم على القلب، وإن أزهقتم الروح فإني أقول لا إله إلا الله. من حين يكون حالك كحال الصحابة؟ زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذا قال النبي الصالح، قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو الأمان، هذا هو الأمن، أنك لا تنزعجع، لا تنزعج أبدا، وإن هددت وإن أوحدت وإن أوديت وإن فالإيمان الراسخ والتوحيد الصادق يجعلك تعلم يقينا أنك وهم ناصيتك ونواصيهم في يد الملك، في يد الملك يضرب من شاء بما شاء ويفعل ما شاء بمن شاء، وخصوصا إذا كان توحيدك سلفيا كتوحيد سلف الأمة، أقصد توحيدك بمعنى توحيد الربوبية بفهمه، وتوحيد الألوهية بعلمه، وتوحيد الأسماء والصفات بثباته ورسوخه. إذا اجتمعت لك أنواع التوحيد الثلاثة ووسغت في قلبك بعلم وفهم وعمل، حينها تعيش جنة الدنيا والله، حين تفهم وتعلم أن الله هو القادر وهو القاهر فوق عباده، وأنه سبحانه وتعالى هو العليم وأنه الحكيم. إذا علمت هذه الأسماء وغيرها من 99 وزيادة فاتسقت عندك في نسق، علمت أنه لا يكون في كون الله إلا ما يريد الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فحين يقع بك تنزل بك نازلة وأنت موحد، اللهم اجعلنا لك موحدين، فإنك تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن ما أصابك هذا ممن؟ من الله، والله عليم. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حينها يفيض الاستسلام على قلبك راحة، وعلى نفسك سعادة، وعلى روحك هدوءا، فتستشعر ثمرة التوحيد، أن هذا الذي أصابك في سلطان إلى ذي جاه سيخونه صاحب الجاه أحوج ما يكون إليه، إذا أكن إلى صحته إلى نفسه فستخونه نفسه أحوج ما يكون إليها. أما الذي يركن إلى الملك فكما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله جعبات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ليطمئن قلب شباب الصحوة الذي يرتعد اذا سمع ان الناس قد جمعوا له، ليطمئن قلبك. ان كان فيه توحيد فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الملك، سبحان الملك. نعم، تعيش الثمرة الأولى من ثمرات التوحيد الأمن والأمان. ثم الثمرة الثانية من ثمرات التوحيد أيها الإخوة، وإنما أسرد ثمرات التوحيد سردا لنستشعرها ونعيش لذتها، فنفعل كما فعل الولد الذي عمل لما

ما استجمعت راحلتين قط الا يومها. وقفت معها والله وانا اقرأ هذا الحديث في فجر اليوم لاتمحن واتأمل. انظر، هو لم يكن ايسر ولا اقوى مما كان، ومع ذلك تخلف. ما كان عنده في يوم دافتين الى يومها، ومع ذلك تخلف. ليعلم العبد ان السر ليس في الاسباب، انما السر من مسبب الاسباب. نعم، قد تكون صحتك جيدة وتنام مبكرا وتأكل خفيفا وتستجلب كل الاسباب التي تجعلك تقوم الليل ولا يقيمك الله، بل ولا تصلي الصبح. ان الذي يعينك توفيق الله، فلا بد من التوحيد، ان يتعلق قلبك بالله لا بالاسباب. يقول كعب: فكنت اخرج لاجل اشتري لابتاع جهازي، فاقول الدابة موجودة والجهاز في السوق والمال والحمد لله متوافر، هذا معنى كلامي، والمال متوافر، فسألحق بهم فأخرج ولا أقضي من جهازي شيئا، وأخرج اليوم الثاني ولا أقضي من جهازي شيئا، وأخرج الثالث ولا أقضي من جهازي شيئا، حتى تفارط الغزو واتصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصرت أمسي في طرقات المدينة فلا أرى إلا رجلا ممن حذر الله أعمى أعرج مريض أو رجلا مغموصا في النفاق. هذا لتعلم ان الاسباب ليست كل شيء. ان يكون عندك مال قد لا تستطيع ان تتصدق، غير موفق، وان تصدقت تجد الصدقة ذهبت في غير موضعها. ان تكون عندك قدرة على الحفظ ومع ذلك لا تستطيع ان تحفظ القرآن، فالامر يحتاج الى توفيق الله، والتوفيق لا يأتي الا اذا وحتى وجهة قلبك. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقول: الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. تغميض عين القلب، عينك تغفل، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى. ان الله غيور يخاف ان يرى في قلب عبده احدا سواه. فاذا وحدت الله وفقك الله، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله.